أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، إن الإنسان خلق في هذا الوجود لهدف وغاية. قال الله تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. إنما خلق لإعمارها وإسعادها، وهي العبادة بالمعنى العام. والله عز وجل زود الإنسان بوسائل الإعمار لهذه الأرض ووسائل السعادة، زوده بالمنهج. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وزوده بالعقل والحواس التي تساعده على إعمار هذا الوجود. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وانظر إلى جمال لعلكم تشكرون. قال علماؤنا: أي لعلكم تنظرون إلى صنعة الصانع فتعبدونه ثم تشكرونه. وزودنا بعد ذلك بأمر مهم، أنه أقام الحياة في هذا الوجود على الزوجية، حتى ينسجم الإنسان ويشتد إلى الأرض، وحتى يشعر بالسكن النفسي. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. ثم جعل ثمار هذه الزوجية هي أحب الأشياء، وهو بعد ذلك قرة العين. قال الله تبارك وتعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وهو المدد لإعمار هذه الأرض بالتكاثر والتناسل. وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. كل ذلك تزيين وتجميل لصورة الولد، حتى ترتبط به بالرابطة القوية التي لا تنفصل. ولذلك لا نجد إلا يسيرا في توصية الله عز وجل للآباء بالأبناء، لأن الأب مغروز فيه حب الولد طبيعة. وهو بعد ذلك ريحانة الجنة، كما ورد عن الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم: الولد من ريحان الجنة. ولذلك ترى الأم أو الأب يشم ولده إليه ويضمه، وقد يكون ليس ذا رائحة طيبة، ومع ذلك يراه من أطيب الريحان وأطيب الروائح. كل ذلك من غرس الله عز وجل لهذه العاطفة الأبوية بالوالد أو في الوالد. وهو بعد ذلك البركة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بيت لا ولد فيه لا بركة فيه، بيت لا ولد فيه لا بركة فيه. ثم هو بعد ذلك أولا وأخيرا هدية من الله عز وجل وهب إليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولادكم هدية من الله لكم، أو هدية لكم، أو كما قال عليه وآله الصلاة والسلام. أيها الإخوة المؤمنون، ومن البر بالهدية والإحسان إليها أن تحافظ عليها وأن تحسن تربيتها والسلوك بها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنوا إلى أولادكم وأجملوا تربيتهم فإنهم هدية الله عز وجل إليكم. ومن الإحسان لأبنائنا أن نربيهم وفق منهج المعطي، وفق منهج المهدي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن مأمورون بهذا. أيها الإخوة، إذا أدركنا هذا واستعرضنا واقعنا الآن تحملوني هذه الدقائق الأولى معلش. فماذا نرى في بيوتنا؟ نرى في بيوتنا أولادا ينشأون على الترف وعلى الميوعة وعلى الدلال، ولذلك تراه بعيدا عن مشاركته في أحوال الأمة فرحها وترحها. نجد أولادا يربون على الدين ولكنه الدين الخرافي البعيد عن كتاب الله وسنة رسوله وعلى الجهل كذلك، ونجد أولادا ينشأون على الجبن والخوف فينشأ رعديدا لا شخصية له ولا قوة له ولا رجولة. ونلاحظ ونلاحظ ونلاحظ، ومعاذ الله أن أقول إنكم تريدون هذه التربية، أبدا لا، ولكنكم ألا ترون معي أنكم تشاركون؟ علمتم أم لم تعلموا في هذا النتاج؟ من المسؤول عن هذا النتاج أيها الإخوة؟ لا أريد أن أطيل في المسؤولية، ولكنني أقول إن البيت هو المغرس الأول، وإن البيت هو المنبت الأول، فإذا طاب المنبت الأول طابت الثمار، وإذا خبث المنبت الأول خبثت الثمار بعد ذلك. نسأل الله لي ولكم العافية. ألسنا مشاركين نحن في انحراف أبنائنا دون أن ندري؟ فإذا رأيناهم منحرفين صرخنا بالويل والثبور وعظائم الأمور؟ أبدا لا، نحن نضع بين أيديهم وسائل الانحراف ثم نقول لهم لا تنحرفوا واستقيموا على منهج الله وسنة رسوله، ولكن هيهات. ألسنا نفتح لهم بأيدينا مسلسلات البوليسية المجرمة في التلفاز حتى ينشأ الولد على نوع من الإجرام عجيب، أو على نوع من الدنو إلى الغرائز المنحطة عجيب؟ ألسنا نترك في أيديهم المجلات الماجنة التي تتكلم عن أخبار أهل الفن وبيوت أهل الفن وما فيها من فساد وانحراف؟ ألسنا نترك لهم حرية اتخاذ الأصدقاء مع من يشاءون؟ ألسنا لا نحاسبهم كثيرا إذا تأخروا أو أين كانوا؟ كل ذلك نحن بأيدينا نفعل ذلك أيها الإخوة. فعلينا إذن أن نحسن معاملة هدية الله إلينا حتى لا نكون مسؤولين عند الله تبارك وتعالى، ولعودة إلى مسؤولية البيت إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، ولئن كان علماء التربية يقررون أن التربية الصالحة هي التي تجمع ثلاث خصال: أولا أن يكون الولد مفصولا من كل نواحيه جسما وفكرا وروحا، ثانيا أن ينشأ على الجرأة الأدبية التي تعلمه التربية الراقية دون وقاحة، ثالثا أن تنمى فيه روح التعاون بين المجموع. بالله عليكم ونحن المسلمين لو رجعنا إلى عقائدنا وإلى كتاب ربنا وسنة نبينا، فإنكم لم تروا ولن تروا أرقى من تربية كتاب الله وسنة رسوله. أولا في كافة المجالات، فالإسلام يربي أبناءه على العقيدة الصحيحة التي تغرس فيه أنه لا عظيم إلا الله، ولا يخاف الولد إلا من الله، ولا يعظم ولا يقدس إلا الله تعالى طالما أنه لم يرتكب منكرا. يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن ينزل الولد من بطن أمه، يقول النبي: اقرعوا آذانهم بكلمة لا إله إلا الله عند خروجه من بطن أمه وعند خروجه من الدنيا، لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه التربية في العقيدة تجعله رجلا في كل معنى الكلمة، كما قلت لا يخاف إلا الله، ثم تكون الخشية من الله رادعا له عن كل جرم وعن كل ذنب. يقول ابن عباس: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكان طفلا مميزا، فقال له النبي: ابن عباس ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. يا ابن عباس رفعت الاقلام وجفت الصحف، يعلمه ان كل شيء بيد الله، فلا تسأل الا الله ولا تطلب الا من الله حتى يكون عزيز النفس جريئا في الحق. على هذا السلوك ربوا. ويروي ابن قتيبة قال جاء عمر مرة وهو يمشي في طرق المدينة وصبيان يلعبون، فلما رأوا عمر هابوه وتفرقوا إلا عبد الله بن الزبير، وكان عبد الله أول مولود بعد الهجرة، أخذه النبي ووضعه في حجره ومضغ تمرة وجعلها في فمه، فكان أول شيء دخل فمه ريق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال يا هذا لما لم تهرب كما هربوا؟ قال يا أمير المؤمنين ليس الطريق ضيقا حتى أوسع لك، ولست مجرما حتى أهرب من أمامك. هذه تربية نحتاجها على الآداب وعلى الخوف من الله وحده ضمن حدود اللياقة والأدب مع الناس عموما ومع الحاكم خصوصا. ويروي عبد الله بن واسان قال دخلت أزقة البصرة يوما فرأيت غلاما يبكي، قلت ما شأنك يا بني؟ قال يا هذا والله إني أخاف من النار. قلت أكرمك الله، أنت طفل صغير ولم تذنب ولم تفعل، فلم تخاف؟ قال سألت هذا السؤال لأمي منذ قليل، رأيتها توقد نارا فوضعت صغار الحطب أولا ثم وضعت كباره بعد ذلك، قلت يا أماه لماذا تضعين الصغار قبل الكبار؟ قالت يا بني إن النار لا توقد إلا إذا وضعت الصغار فاحترقت قبلا ثم تأتي الكبار فتأخذ من نار الصغار. فبكيت يا عماه وخشيت أن أكون وقودا للنار كما قالت أمي. هكذا تربية، فينشأ على البعد عن كل ما يفسد عقيدته. ولذلك قال عبد الله بن واسان فاستحسنته وقلت يا بني هل لا تكون معي فأعلمك؟ أعلمك. فقال بشرط. قلت وما هو؟ قال إن جئت أن تطعمني، وإن عطشت أن تسقيني، وإن عريت أن تكسوني، وإن مرضت أن تشفيني، وإن مت أن تحييني. قال يا بني هذا لي. قال اتركني أعبد من عنده كل ذلك. هذه قيم، هذه رجولة من صغره. على هذا تربوا في العقيدة وهي رأس كل أمر. ثم جاءت العبادة لتبقي هذه الصلة بين العبد وبين ربه، بين العبد وبين المعبود، حتى يكون ذاكرا لهذه العقيدة دائما. فلقد ورد، فقد روى الشجري أن عبد الله بن يونس كان يصلي وكان إلى جواره ولده صغيرا، فقال يا بني لم تصلي؟ لو ايش تصلي؟ قال يا أبتي أحب ذكر الله عز وجل. قال يا بني إذا كنت تحب ذكر الله فقل في سرك الله ناظري، الله شاهدي، الله مطلع علي. فسكت الغلام لحظة ثم قال يا أبي قد قلتها. قال يا بني قلها 5 مرات. فسكت الطفل كذلك برهة ثم قال يا أبتاه لقد قلتها 5 مرات. قال يا بني خذ هذا الخير وقله إن متى استطعت. ثم تركه شهرين ثم صرخ له يا بني يا سهل؟ قال نعم. قال تعال. فجاء قال ما فعلت بالخير الذي أعطيته لك؟ هل تقوله دائما؟ قال يا أبتاه طالما أن الله ناظري وأن الله شاهدي وأن الله مطلع علي فكيف لا أذكره؟ والله يا أبتاه ما تركتها إلا عند نومي، والله ما تركتها إلا عند نومي يا أبتاه. وانظروا رحمكم الله إلى سلوك العقيدة وسلوك العبادة التي تنمي في نفس الوقت، فكيف بك بسلوك التربية والسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك مجال آخر. أيها الإخوة المؤمنون، اذكروا هذا، واذكروا دوما مسؤوليتكم، واذكروا دائما ما قرره علماء التربية الآن وقرره النبي منذ 14 قرنا عندما قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اذكروا الله العظيم يغفر لكم، يا فيا فوز المستغفرين. حميد مجيد. أيها الإخوة، سأل بعض الإخوة أن أتكلم بشيء في العقيقة فأجيزها إن شاء الله تعالى بإيجاز. العقيقة هي دم يهرق عن المولود في يوم سابعه، فإن تعذر في اليوم السابع ففي يوم 14 أو في اليوم 21، وإن ذبح قبل السابع فلا حرج. وهذه عند بعض علمائنا واجب بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الغلام مرهون بعقيقته. وكلمة مرهون أي أنه لا يشفع لأبويه إلا إذا عقى عنه. وقال بعضهم وهو الجمهور أنها سنة مستحبة، وتجب على الغلام بشاتين إذا كان الرجل يعني موسرا، وعن الجارية بشات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود لا تعق عن الجارية، يعني عن البنت، فعقوا عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشات. أما إذا كان غير موسر فيكتفي بشات واحدة، سواء كان المولود ذكرا أو أنثى. فإذا لم يذبحها في 21 بقيت في ذمة الوالد حتى يموت. فإذا مات ولم يعق عن ولده، يجوز للولد إذا كبر أن يعق عن نفسه حتى يبرئ ذمة والده من المسؤولية. وشروطها شروط الأضحية من حيث الصحة والسلامة من العيوب، إلا أنه البعير أو البقرة لا تجزئ هنا إلا عن واحد، لا تجزئ إلا عن ولد واحد. يعني لو ذبح بقرة ما عن 7 أولاد أو بعير عن ولد واحد، إلا عند بعض الشافعية فتجزئ عندهم البعير أو البقرة عن 7 أولاد عقيقة. وهنا ملاحظة ينبغي أن ننتبه إليها في العقيقة، وهي أنه يهدى منها ويطعم منها ويصدق منها. كما أنبه إلا أن عظمها لا يكسر كسرا، بالساطور لا يكسر، وإنما يحز من المفصل حزا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أهدوا منها ولا تكسروا لها عظما، أي للعقيقة. الأضحية يباح كسر عظمها، أما العقيقة فلا يكسر عظمها، تفاؤلا بسلامة المولود. ولما سئل الإمام أحمد بن حنبل عن العقيقة قال: لا تكسروا لها عظما، هكذا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. إذا تحز من المفصل حزا وتدفن عظامها دفنا بعد أكلها. نعم، هذا كله أيها الإخوة في شؤون العقيقة، ومن أراد أن يستزيد فليسألني بعد ذلك، إني داع فأمنوا. اللهم يا من لا يرد سائلة. هنا ملاحظة ينبغي أن ننتبه إليها في العقيقة، وهي أنه يهدى منها ويطعم منها ويصدق منها. كما أنبه إلا أن عظمها لا يكسر كسرا، بالساطور لا يكسر، وإنما يحز من المفصل حزا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أهدوا منها ولا تكسروا لها عظما، أي للعقيقة. الأضحية يباح كسر عظمها، أما العقيقة فلا يكسر عظمها، تفاؤلا بسلامة المولود. ولما سئل الإمام أحمد بن حنبل عن العقيقة قال: لا تكسروا لها عظما، هكذا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. إذا تحز من المفصل حزا وتدفن عظامها دفنا بعد أكلها. نعم، هذا كله أيها الإخوة في شؤون العقيقة، ومن أراد أن يستزيد فليسألني بعد ذلك، إني داع فأمنوا. اللهم يا من لا يرد سائلة ولا يخيب للعبد وسائلة، يا من أمره بشير.